وضوء التخفيف على وضوء تخفيف الجنابة مثل اليسار الجنوب حتى يمكث في المسجد، ما هل يشترط فيه انه يغسل رجله اذا كانت باقيه مده المس؟ هذا سؤال جيد. يقول ان وضوء تخفيف الجنابه هل يشترط، هل يجزي اذا مسح على الجوارب مع بقاء مده المسح، او لا بد ان يخلعها ويغسل قدميه؟ الجواب يكفي اذا مسح على الجوارب لانه وضوء يبيح الصلاه له، فاذا كان يبيح الصلاه له اذا لم يكن على الجنابه فكذلك يخفف الجنابه. عرفت؟ هو يسأل أن يقول هل هو يخفف ولو لم يكن غسل شيء؟ يقول نعم يخفف، لأن مسح الجوربين إذا كان ذلك في المدة كغسل القدمين تماما. أي إلا من جنابه، يعني معناه أن إذا أراد يغتسل الإنسان، إذا أراد أن يغتسل لا بد أن يخلع. ما فهمت السؤال؟ السؤال الأول مفهوم. إنسان عليه جنابة لا يجوز أن يمكث في المسجد، يجوز أن يعبر في المسجد لكن ما يجوز أن يمكث فيه إلا إذا توضأ. فهل إذا توضأ وعليه جورب ومسح عليه يكفي، أو لا بد أن يخلع جورب ويغسل قدميه؟ الجواب يكفي، لأن هذا وضوء شرعي يبيح الصلاة. فهو أتى بحديث صفوان بن عسال أن الرسول قال يمسح عليهما إلا من جنابة، فقلت له هذا في الاغتسال، إذا أراد أن يغتسل لا بد أن يخلع جواربه.